هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ومن خلالها اليوم على القصيد السيمفوني. يعتبر القصيد السيمفوني من أهم المؤلفات الموسيقية ذات البرنامج في القرن 19 في أوروبا. القصيد السيمفوني في حركة واحدة متوسطة الطول ويؤديه الأوركسترا السيمفوني، ويحمل القصيد عنوان يوضح الموضوع الذي يصوره، والذي يمكن أن يكون قصة أو أن يكون يصف مشاهد من الطبيعة، وقد يكون أيضا مستوحى من مسرحية. كما يمكن أن يكون أيضا القصيد السيمفوني يصف الحالة النفسية لبلد ما، أو يكون مستوحى من قصيدة شعر. وقد نشأ القصيد السيمفوني من نوعين: الأول السيمفونية ذات البرنامج، والافتتاحية التصويرية. ويمكن القول هنا بأن الافتتاحية التصويرية كانت الخطوة الأولى نحو ظهور مؤلفات القصائد السيمفونية، وإن كانت الافتتاحية التصويرية أقصر في مدتها الزمنية، بالإضافة إلى أنها تعتمد في بنائها الموسيقي على صيغة السوناتا. ومن الجدير بالذكر هنا أن أول من ألف قصائد سيمفونية هو المؤلف الموسيقي المجري فرانز ليست، والذي ابتكر الاسم وألف عددا من القصائد السيمفونية، نذكر منها المقدمات هنغاريا، هاملت، المثل العليا، وأنغام احتفالية. ومن نماذج القصائد السيمفونية في القرن 19 نستمع الآن إلى جزء من القصيد السيمفوني نهر المولداو للمؤلف الموسيقي التشيكي سيماكينا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع القصيد السيمفوني. وقد اهتم العديد من مؤلفي الموسيقى المصريين بالقصائد السيمفونية، حتى أول مؤلف موسيقي مصري ألفه رائد التأليف الموسيقي في مصر يوسف جريس كان عندما ألف القصيد السيمفوني مصر عام 1932. وقد عبر فيه عن حبه لبلاده كما سجل فيه ملامح من أحداث ثورة الشعب المصري عام 1919. والآن مع جزء من القصيد السيمفوني مصر للمؤلف الموسيقي الكبير الراحل يوسف جريس. Thank you. المستمعين وأيضا من أشهر المؤلفين الموسيقيين الذين قدموا مؤلفات للقصيدة السيمفوني كان محمد رفعت جرانا. وقد ألف رفعت جرانا العديد من القصائد السيمفونية، نذكر منها بورسعيد، النيل، وستة أكتوبر. وفي القصيد السيمفوني النيل صور رفعت جرانا رحلة نهر النيل من المنبع إلى المصب، واهتم بالتعبير عن الطابع الموسيقي للبلاد التي يمر فيها نهر النيل في رحلته الطويلة من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر الأبيض المتوسط. ولنختتم هذه الباقة من القصائد السيمفونية ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني النيل للمؤلف الموسيقي المصري محمد رفعت جرانا. Thank you.